لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى باب ما جاء في الرقى والتمائم، وقد مر معنا في الدرس الماضي باب ما يعني أن من الشرك من علق أو من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، وتكلمنا شيئا ما على التمائم، وفي هذا الدرس تفصيل لما أجمل في الدرس الماضي فيما يتعلق بالرقى وأيضا التمائم. قوله باب ما جاء في الرقى، لو ترون هناك فرق واضح بين هذا الباب والباب الآخر من جهة الترجمة. الباب الذي قبله صرح الشيخ بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك، في هذا الباب هل صرح بذلك؟ لا. ليش؟ لأن المسألة فيها تفصيل، فالرقى فيها رقى شرعية وفيها رقى شركية وفيها أيضا رقى بدعية، واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن التمائم فيها قسم اتفق أهل العلم على أنه شرك، وفيها قسم مختلف فيه وهو التمائم القرآنية، ولهذا لما كان التفصيل هو المراد في هذا الباب أجمل الشيخ في الترجمة، وسيفهم الطالب والدارس لكتاب التوحيد ما يأتي من مراد الشيخ عبر الأدلة التي أوردها رحمه الله تعالى. قال باب ما جاء في الرقى. الرقى هي عزائم تقرأ، وقد يصحبها نفث وهو ريق خفيف. الرقى هي عزائم وتعويذات تقرأ إما على المعيون أي الذي أصابته العين، أو على الأمراض الحسية والجلدية والحمى واللدغة والعقرب، كما مر معنا في الحديث لا رقية أولى من عين أو حمى، أي أنها لا رقية إلا من عين أو حمى، أي أنها أولى ما يكون في دفع العين والحمى. إذن الرقى هي تعويذات تكون من الكتاب والسنة تقرأ، هذه الرقى الشرعية. أما التمائم مر معنا أنها شيء يعلق، كما سيأتي من تعريف المصنف أنه شيء يعلق على الأولاد لأجل العين وغير ذلك من الأمور. طيب، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. قال وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، عفوا من وتر أو وتر أو قلادة إلا قطعت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله في بعض الأسفار وأمره أن يقطع كل قلادة إما من وتر أو بعد أجمل قال أو أي قلادة إلا قطعت. هذه القلائد كانت عند العرب أمرا معروفا، وذلك أنهم كانوا يعلقونها لأمور. الأمر الأول وهو الأساس، كانوا يعلقونها على الدواب لدفع البلاء ولرفعه. إذن القلائد كانت مشهورة عندهم، وهو الزمام حبل يعلق على رقبة الدابة. قال ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، والوتر هو خيط القوس، عرفتوه أناه كما خيط الصنارة، واضح؟ نعم. إذن القلادة من وتر ظاهرة، وهي هذا الخيط الرقيق القوي في شدته إلا قطعت. وتعليقها كما قلت أن العرب كانوا يعلقونها للعين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطعها. طيب، لو علقت هذه القلائد فقط كزمام حتى تشد به الدابة، هل في ذلك منع؟ لا، بشرط ألا تكون من وتر، واضح؟ ولهذا أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا إذا كانت القلادة من غير وتر وإنما تستعمل للقيادة كالزمام فهذا لا بأس به لعدم الاعتقاد الفاسد. لأن مر معنا لو تذكرون في الدرس الماضي أن التمائم لها صور، منها ما هو شرك أكبر ومنها ما هو أصغر ومنها ما هو محرم. ما هي صورة التمائم المحرمة؟ هي التي تعلق للزينة، وحرمتها من جهة مشابهة المشركين، فأنت لا تعلق على دابتك شيئا من وتر حتى لا يظن بك هذا الظن الفاسد. طيب إذا لم تكن من وتر ننظر إلى الاعتقاد، هل أنت علقتها لدفع بلاء أو لرفعه أم علقتها لأمر آخر؟ فإذا كان للأول فهو شرك أصغر وقد يرتقي إلى الأكبر بحسب الاعتقاد، وإذا كان من غير الوتر ولم تعلقها للعين فهنا نقول أنه جائز بحسب نية الرابط والعاقد، وهذه النية قد تكون من أجل قيادة الدابة، والأمر الثاني قد تكون من أجل تعليم الدابة. مثال، تمشي تشري أنت مثلا علوش في العيد، الرجل يعمل خرطة يعني خيط ويلويها على الرقبة حتى يميز هذه انتعك أنت، هذا الخيط الأصفر ليك، هذا جائز ولا لا؟ لا إشكال فيه. والهدية والقلائد، القلائد هنا أي والله جل وعلا قال كانوا العرب ماذا يفعلون؟ يقلدون الدابة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. فكيف كانوا يسوقون الهدي؟ يعلمونه فيجعلون هذا إبل للنحر للهدي، فكانوا يجعلون عليه علامات، وغالبا كانوا يعني يجرحون سنام الدابة بطريقة تعلم به الدابة. واضح الأمر؟ فإذا كان لذلك الأمر فلا إشكال فيه. طيب، ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمم فقال إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إذن على ظاهر هذا الحديث تكون الرقى كلها جائزة ولا ممنوعة؟ ممنوعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدها من الشرك وقارنها بالتمائم، لكن هل خص منها الدليل شيئا ولا لا؟ لا، أنا قلت هل خصص الدليل، يعني الدليل خارج عن هذا النص. نعم، اقرأ كلام المصنف بعد ماذا قال. قال والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا الشرك أو ما خلا من الشرك. متى رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما قال اعرضوا، لما قالوا له يا رسول الله إننا نسترقي أو إننا نرقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيها بشرط ألا تكون رقا شركية. وعلى هذا ذكر أهل العلم، وقد ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري وعلماء الدعوة تبعا للشارح سليمان بن عبد الله، دائما ينقلون هذه المسألة عن السيوطي، يقولون قال السيوطي أجمع العلماء على أن الرقى إلى غير ذلك لا تقبل إلا بثلاثة شروط. وهذا في الحقيقة السيوطي نقله عن الحافظ بن حجر فتح الباري. يعني من تأمل كتاب الطب من صحيح البخاري وما ذكر في باب ما جاء في الرقى، فيجد أن الحافظ بن حجر في الجزء العاشر من فتح الباري ذكر هذه الشروط الثلاثة ونقل الإجماع عليها. هذه الشروط ما هي؟ الشرط الأول أن تكون الرقى بكلام الله وبأسمائه وصفاته وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إما تعوذ بالقرآن أو تعوذ بالأدعية الواردة في السنة. أما القرآن فظاهر، والأدعية التي في السنة كقولك اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وكقولك اللهم بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك من كل شر عين أو نفس أو حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، وكقولك أعيذه بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكقولك أعيذه بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، وغير ذلك من الأدعية الواردة في السنة الصحيحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي أو ما يفهم معناه ولو كان بالفرنسية أو بالإنجليزية. الشرط هو أن يكون الكلام مفهوما. إذا قلنا لابد أن يكون مفهوما، أخرجنا ما نراه وما رأيناه عند هؤلاء الدجالين الذين يأتي يقرأ على مريض يغطي وجهه أولا ثم يقرأ بكلام لا يفهم. ماذا نسميه عندنا في الدارجة؟ إيش يقولوا عندنا الناس؟ يقولك يقرأ بالعجمي، صح ولا لا؟ هذا العجمي هذا شنيه؟ هذه لغة؟ هذا العجمي مقصود بها أنه ما أعجم معناه، أي أنه أقفل معناه، أي لا نفهمه. فإذا سمعت الناس يقولون عجمي، وبعضهم يقول قجمي هكذا، وهي عجمي يعني كلام أعجمي لا يفهم، وهو في الحقيقة فحواه استغاثة بالجن وامتهان للقرآن والسنة وكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان حقا لأظهروه. فإذا رأيت إنسانا يرقي عبدا آخر بكلام لا يفهم معناه فاختم على قفاه بأنه دجال على سبيل شرك أكبر والعياذ بالله. واضح؟ هذا الشرط الثاني. أما الثالث فهو اعتقادي بحت، ألا يعتقد لا الراقي والمرقي بأن الرقية تنفع وتضر استقلالا، إنما الشافي هو الله سبحانه وتعالى. واضح هذه الشروط الثلاثة؟ نعم. واحفظوها وعليها الإجماع كما ذكره الحافظ ابن حجر وتبعه السيوطي وجماعة من جاء بعدهم. إذن هذه الرقى، قوله التمائم سيعرفها بعد المصنف، والتولى كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل هذه الأمور شرك، إذن الكل نحكم عليه بالشرك. طيب هل خص الدليل من التمائم شيئا؟ هل خص الدليل من التمائم شيئا؟ لم يخص. هل خص الدليل من التولى شيئا؟ لا. طيب هل خص من الرقى شيئا؟ إذن تبقى الأمور الأخرى على أصلها، وأخرجت الرقية بدليل خارجي عن هذا كما هو معلوم في باب التخصيص في أصول الفقه. المخصصات الخارجية معروفة، هناك مخصصات تابعة للنص كالاستثناء والصفة المشبهة وغير ذلك، وهناك تخصيصات خارجة إما بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وغير ذلك. واضح الأمر؟ إذن هنا تخصيص. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق شيئا وتعلق قلبه به وكل إليه، وهذا مر معنا في الدرس الماضي. فإن الذي يستمسك بغير الله جل وعلا إنما آوى إلى ركن مهين، ولهذا الله جل وعلا قال ويأتي معنا إن شاء الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فمن ركن إلى هذه الأمور يزداد خوفا على خوف. قال بعدها التمائم، وها هنا عرفها فقال شيء يعلق على الأولاد عن العين أو من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه وأصحابه. طيب التمائم قلنا أنها أصلها من أتم أو يتم أو يتم الأمر، فإنهم كانوا يعلقون حتى يتم لهم ما أرادوا من أمور. هذه التمائم اشتهرت بتعليقها على الأولاد، وهي ما يسمى عندنا في البلاد ما هو حجاب. يعني لا أدري هل علقت عليكم أمهاتكم لما كنتم صغارا هذه الأمور أم لا، يعني حجاب يصنعه دجال غالبا يكون مغلف بقطعة من القماش فيه ملح وكمون أسود وربما إبرة، ويعلق بالمساك هكذا على الثياب، وغالبا يعلق من الداخل ليس من الخارج، ولهذا قبل إذا مسست صدر صديقك تسمع شيء خشخش أرى حجاب، وعلى حسب كبره وحجمه تكون عندهم الاعتقاد أقوى. واضح؟ وهذا كله من الشرك الواضح البين في نحن نتكلم على القرن العشرين، ويأتي إنسان يقول الشرك انقطع. وين انقطع؟ الشرك قطع الناس لم ينقطع. إذن هذا التمائم. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن، إذا كان المعلق من القرآن فإن السلف اختلفوا فيه، لكن جمهورهم على المنع، والمانعون حجتهم أقوى وأدلتهم أصرح وأصح، وعندهم عموم النص. حجتهم الأولى قالوا النص حكم على التمائم جميعها بأنها شرك ولم يخص الدليل منها شيء، فإذا لم يخص الدليل منها شيئا يبقى العموم على عمومه. هذه القاعدة، أن العموم يعمل به في عمومه إلا ما خصه الدليل، ولا مخصص فيبقى العموم على أصله. إذن النص عام، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا أنه سد للذريعة، فكم من إنسان علق القرآن فانتهى به الأمر إلى تعليق غير القرآن، لأنه ربما علق القرآن فلم ينتفع به فساء ظنه به فعلق غيره فانتفع به فظن أن الغلط من القرآن وأن التمائم الأخرى هي الأحرى والأولى. ومن تدبر أحوال الناس علم هذا جيدا. الوجه الثالث قالوا لا ينبغي امتهان القرآن، قالوا لا ينبغي امتهان القرآن، لأنك إذا علقته، وكلنا ربما للأسف مر به هذا، أنك إذا علقت هذا الأمر ما الذي يقع يا إخوة؟ تدخل به للمنحار، وربما التسخ وغير ذلك، وفيه قرآن. واضح الأمر؟ معايا يا إخوة ولا لا؟ إذن كم من عندنا من حجة يا إخوة؟ ثلاثة حجج: الأولى عموم الدليل، الثانية سد الذرائع، الثالثة المنع من امتهان القرآن، وكل واحدة منها تكفي لمنع هذا الأمر. إذن الصحيح والله أعلم أن التمائم ممنوعة كلها من القرآن وغير القرآن. طيب، هل تمائم القرآن تسمى شركا؟ لا، لا تسمى شركا، لكن يمنع منها. واضح؟ وهذا نبه عليه بعض أهل العلم. طيب، ثم عرف الشيخ فقال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. وبقوله من العين والحمى تغليبا، وإلا الرقية تجوز على كل شيء، مرض بدني أو روحي. لأن بعض الناس يغلط، يظن أن الرقى إنما هي على الأمراض النفسية فقط، لا، بل هي على النفسية والجسمانية. والنبي صلى الله عليه وسلم ارتقى من الأمراض من الحمى والحرارة التي كانت فيه، ورقي من السحر، فيرقى العبد من هذا وهذا. ولهذا ينبغي للعبد أن يكثر من الرقى لدفع ولرفع كل هذه الأمور. قال: والتولى شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهذا داخل في نوع من أنواع السحر، سيأتي إن شاء الله تعالى معنا بابه، وهو العطف والصرف. فالعطف سحر يعطف المرأة على زوجها، يقربها ويحببها، وهو تولى هنا. والصرف هو يصرف المرأة عن زوجها، وهو الغالب عند الناس، أن الغالب يعملون السحر للتفريق، ولهذا نص الله جل وعلا عليه لأنه هو الغالب. قال: ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن الله بين، قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من نصيب. وهذا دليل على كفر الساحر. قال: وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة تطول بك، ستطول بك. وهذا من دلائل النبوة، فإن الحياة قد طالت به رضي الله عنه، وعاش كثيرا. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنج برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الأمر الأول الذي حذر الناس منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن من عقد لحيته، والعرب كانت فيهم هذه العادة السيئة وهي عقد اللحية. بعضهم قال عقد اللحية هذا كان عندهم للخيلاء والتكبر، وهذا محرم في الشرع ولهذا منع منه. وبعضهم قال أن هذا من صنيع المخنثين. واضح؟ قالوا أن هذا من صنيع المخنثين ولا يفعله الرجال، وربما بعضهم فعله للعين وغير ذلك. ونبه على هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال أن بعض الناس كان يفعله خوفا من العين. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى صورة، وهي أن بعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شيئا منه ثم يرمونه في الأرض دفعا للعين، هذا الاعتقاد جائز؟ لا، واجتمع فيه عدة محاذير، منها التبذير وامتهان نعمة الله، والثالث أنهم شرعوا سببا لم يجعله الله سببا فتعلقوا بغير الله فوقعوا ربما في أمور شركية. واضح الأمر؟ العيد الكبير غالبا يأخذ قط إيه، لكن هذا ليس نعم، يضع الكبدة ويضعونها في ركن البيت ويقولوا يأكله الصالحون. أنا إيه، أنا مرة سألت جدتي رحمها الله، قلت لها الصالحين من قالك يحبوا الكبدة أنت؟ وهذا الصالح يضرب في الكبدة ليل ونهار، وين من قالك هذا أنت؟ قلت لها ربما كانوا زهاد هؤلاء فلا يأكلون الكبدة. وهذا طبعا من باب المحاجة والضحك معها، يعني يرمي الكبدة جي يأكلها القط يقول كلاها الصالح، وهذا من باب تعلق الناس بغير الله ومن باب الاعتقادات الشركية، ولهذا لا يضعونه في أي مكان، يضعونه كذا. والمرارة الصفراء أين تعلق؟ تعلق في مكان معين تنزل بخيط، ويقولك انتبه لا يعني تفقس المرارة حتى ربما لا يقع لك كذا وكذا. يعني من تتبع أحوال الناس يا إخوة وجد بلاوة وبلايا ومصائب عظيمة جدا من جهة اعتقاد الناس، فالناصح لهم هو الذي يعلمهم أمر دينهم، ورأس الدين توحيد الله جل جلاله. واضح الأمر؟ نعم. نعم نعم، هم يعتقدون أن الملح يذهب العين، ويقولوا أن الملح يؤثر على الجن، هذا تحتاج دليل، هل الملح يؤثر على الجن؟ الله أعلم، الجن يتأثر بأمور، لكن من قال أن الملح يؤثر عليه؟ واضح؟ فهذه الأسباب تدخل في قاعدة الأسباب التي مرت معنا، إذا لم يكن عندنا دليل ولا قاعدة ولا رابط ما بين السبب والمسبب ولا تجربة دل عليها الدليل والشرع، هذه لا يعني يقبل، وهذا من سائر اعتقادات الناس الخرافية. واضح؟ الإشكال أنهم كلما فعلوا أمرا لدفع الجن كلما تعلقت قلوبهم بالجن أكثر، وكلما زاد خوفهم من الجن أكثر، حتى يظن بعض الناس أن الجن يطلع حتى على اعتقاده الباطني، والله جل وعلا هو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. واضح؟ إذن قال نهاه عن عقد اللحية، ومر معنا الأسباب الثلاثة: الافتخار، الثاني فعل التخنث والمخنثين، الثاني فعل المخنثين، والثالث خوف من العين أو تقلد وترا. وقد مر معنا، وهو كما قلت لكم أصله يؤخذ من عصب الشات ويجعل للقوس، أو استنجى برجيع. الرجيع هو روث ذي الحافر، فروث البقر رجيع، وروث الحمار رجيع، وروث الخروف رجيع، وغير ذلك، وهو برجيع دابة أو عظم. وقد مر في جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه طعام إخواننا من الجن، فبالتالي لا ينبغي أن يستنجى بهذه الأمور. ولما جاء ابن مسعود وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال إنها ركس، وفي لفظ رجس، وكانت روثة حمار، والحمار معروف حكمه. قال فإن محمدا بريء منه، وبراءة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر تدل على شناعته وأنه من الأمور العظائم التي ينبغي أن تجتنب. ثم قال عن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. قوله كان كعدل رقبة لأنك إذا نصحت إنسانا وعلمته التوحيد فقد فككت رقبته من النار، فكان هذا من باب الاستدلال بالأمر على نظيره. وبعضهم قال هذا لا يقال من قبيل الرأي فله حكم الرفع، والله أعلم بصحته. الأمر الآخر قال وله عن إبراهيم كانوا يكرهون، إبراهيم النخعي، وقوله كانوا يعني يقصد علقمة والأسود أصحاب ابن مسعود، وكانوا على رأي أستاذهم ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، فقال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. وهذا هو الصحيح للدلائل التي مرت معنا. واضح الباب يا إخوة؟ نعم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك في من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليست من ذلك، الخامسة أن التميمة إن كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترا وأنه يوكل إليه وأن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه، السابعة الوعيد الشديد، نعم، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب ابن مسعود، وهذا ظاهر وبين. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.